أعرف يا عبد الله على أن تطلب العلم. وهكذا النساء عليهن يطلبهن من العلم، من طلب العلم، السؤال من طريق التلفون، من طريق الهاتف، من طريق الكتابة، من طريق الأشرطة المفيدة المعروفة التي تحصل منها العلم، وبمطالعة الكتب المفيدة إذا كانت المرأة متعلمة، وهذه الكتب تأتي بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، وتستفيد مما يسجل من خطب الجمعة ومن العلوم التي تسجل في الأشرطة المفيدة. هذا من طريق العلم، هذه وسيلة من الوسائل وطريقة من الطرق عظيمة توفي العلم. وصاحبها داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا الجنة. فكل واحد منا محتاج العلم، الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعالم وطالب العلم العامة، كلهم محتاج إلى البصيرة والعلم حتى يعرف حكم الله فيما يأتي ويذق. والمفتي عليه مسؤولية عظيمة، ولا سيما إذا كان ليس في بلد غيره أو في القبيلة، فإن عليه واجبا عظيما بأن يفرغ نفسه في هذا الأمر، ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة، وأن يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر رحب حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون. تقدم أن الفتوى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط المذنب عن الباقين. فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة، فالواجب أن يتصدر لفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله ويتحمل، وإذا قام بذلك سقط الوجوب عن الباقين. وإذا ساعدوه في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس عن العلم والبصيرة، هذا من التعاون والبر والتقوى. وإن أرشدوا إليه، إن أرشدوا من استفتاهم إليه فيما قد يخفى عليهم، هذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من العلم أو في القبيلة أو في الدولة، وجب عليه أن يتفرغ لذلك وأن يصبر على ذلك، وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرك ما قاله الله ورسوله، ولا يمل ولا يضعف، يصبر ويتحمل. وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه، فوجب عليه أن يفتيهم وأن يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك، ويضع إليه أن يمنحه القوة وأن يعينه على القيام بهذا الواجب. وعليه يحرص على إيجاد حلقات العلم حتى يجيز من يتعلم ويستفيد، حتى يكثر طلاب العلم في بلده وقبيلته قبل أن يموت. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا، وهو معنى كلام أهل العلم غيره، هو معنى كلام أهل العلم. يقول أحمد رحمه الله: ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال. الأولى النية الصالحة والإخلاص لله، وأن ينتهي في إخلاص عمله لله، فإن لم يكن له نية صالحة فليس عليه نور وليس على كلامه نور. لا بد من نية صالحة، يفتي للتقرب إلى الله وطالب الرضا منه والبقاء المثوبة، لا للرياء والسمعة، ولا ليقال إنه كذا، لكن يرجو بذلك خبره وإحسانه، ويخلص فيه السائل ويقبل وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع العبادات.